يقول: ما هو تعريف المروءة والورع، وكيف يكون المرء صاحب مروءة وورع؟ أحسن ما قيل في تعريف المروءة أن المروءة هي فعل العبد ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه. ذكره أبو البركات المجد بن تيمية وحفيده أبو العباس رحمهما الله تعالى. وأما الورع فإن أحسن ما قيل فيه كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين واصفا ذلك القول به هو قول شيخه. وأما الورع فأحسن ما قيل فيه كما وصف ذلك القول بهذا الوصف ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين هو قول شيخه أبي العباس بن تيمية الحفيد: الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. وأما كيف يكون المرء صاحب مروءة وورع، فإن ملازمة كل ما يتصل بهاتين الحقيقتين المذكورتين آنفا يصل به الإنسان إلى المروءة والورع. فإذا كان الإنسان حريصا على التحقق بما يجمله ويزينه، متبرئا من كل ما يدنسه ويشينه، آل به ذلك إلى أن تكون له مروءة. وإذا كان متنزها من كل ما يخاف ضرره في الآخرة صار ورعا. هذا يقول: ذكرتم في تفسير العالم في تفسير العالمين أن هذا التعريف الذي شهر وهو كل ما سوى الله للمتكلمين، والله سبحانه وتعالى قد قال: الحمد لله رب العالمين، وقال في الآية الأخرى: وهو رب كل شيء. فتفسير العالمين بكل شيء عموم أريد به الخصوص، لأنه لا يدخل فيه الله، فيكون تفسير القرآن بالقرآن أولى من كلام العرب، فيكون اسم العالمين اسما لكل شيء خلا الله من القرآن وليس من كلام المتكلمين. والجواب أن ما ذكره من العموم والخصوص أوضاع لغوية، فهو لم يفسر القرآن بالقرآن، هو فسره بالوضع الذي ادعاه في العموم والخصوص. فإذا كان المرد إلى الوضع اللغوي فإن العرب لا تعرف العالمين إلا للأجناس المتشابهة، فهي تسمي الأفراد المتجانسة باسم العالم، فيقال عالم الملائكة لما بينها من التشابه في جنسها، فتقول عالم الجن لما فيها من التشابه في جنسها، وتبقى وراء ذلك مخلوقات لا جنس لها، مثل الجنة والعرش والكرسي، فإنها أفراد ليس لها شريك من جنسها، فهي خارجة من اسم العالمين. والآية الدالة على عموم ربوبية الله لكل شيء قوله تعالى: وهو رب كل شيء. هذا يقول: ذكرتم أن الإنكار بالقلب هو بغض ذلك المنكر بقلبه، ألا يكون هذا القدر مشتركا حتى في من ينكر بيده ولسانه؟ بمعنى هل يمكن أن يكون الإنكار بالقلب ومفارقة مكان المنكر عند تعذر الإنكار باليد واللسان؟ والجواب: إن مفارقة المكان ليست من إنكار القلب، بل هي زيادة عليه، فإن إنكار المنكر هو بغضه بالقلب، وهذا أقل درجاته، فإن فارق هذا صار من إنكاره بالقدرة بمفارقة المكان وتركه وهجر أهله، فليست مندرجة في ضمن الحقيقة الموضوعة للإنكار بالقلب. هذا يقول: في الحديث: تكلتك أمك وفي الآخر تربت يداك مما لم تقصد حقيقته، هل هذا موقوف على السماع أم عائد للعرف كما جرت الآن بعض الكلمات التي بين الناس مما لا تقصد حقيقتها؟ بل هذا أمر مرده للعرف، فإذا تعرف الإنسان على كلمة لا يريدون بها حقيقتها جاز ذلك. هذا يقول: ما صحة حديث من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، وإن صح هل يقاس على جميع الحلف بغير الله ويقال لا إله إلا الله؟ الجواب: هذا الحديث في الصحيحين، وفيه بيان كفارة الحلف بغير الله عز وجل، سواء حلف باللات والعزى أو حلف بغيرها، فإذا حلف المرء بغير الله عز وجل فإن كفارته أن يقول لا إله إلا الله. وإنما ذكر في الحديث لأن أكثر أيمان العرب في ذلك الزمن كانت باللات والعزى، فإذا حلف إنسان سهوا أو غفلة أو نسيانا بغير الله عز وجل فليقل لا إله إلا الله فإنها كفارتها. يقول هذا السائل: عرفتم الشفاعة أنها سؤال الشافع الله للمشفوع جلب خير أو دفع ضر، هل تكون الشفاعة على هذا الوجه في غير الآخرة؟ أليس أن نقول هو سؤال الشافعي الله المشروع أن يدخله الجنة أو يخرجه من النار أو يخفف عنه؟ الشفاعة لا تختص بالآخرة، فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب أمضيت في الدنيا، كما ثبت في صحيح مسلم أنه أخرج من النار فجعل في ضحضاح لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ومنها أيضا استسقاءه صلى الله عليه وسلم المطر لما سأله الأعرابي، فهذا من جنس الشفاعة. فالشفاعة لا تختص بالآخرة فقط، وإن كان أكثر الشفاعة المطلوبة المنتظرة هي الشفاعة التي في الآخرة. يقول: هل يطلق التوحيد ويراد به الدين كله؟ نعم، يجوز أن يطلق التوحيد ويراد به الدين كله، لأنه من باب إطلاق الجزء على الكل تعظيما له. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، يعني لأمهات، دينهم واحد، ودينهم واحد يعني التوحيد. يقول: هل العلم فتح من الله أم هو مكتسب أم بكليهما؟ لأن كثيرا من الطلبة ينصرفون عن الطلب مع كونهم من الجادين بدعوى أنهم لا يستوعبون المسائل وأن فهمهم ضعيف أو أنهم لا يجدون من يدارسهم العلم. لا ريب أن المطالب القلبية هي محض فضل الله عز وجل، وأن العبد لا يستطيع بقواه أن يكتسب شيئا، فكما أن النبوة اختيار فإن العلم اختيار يختار الله عز وجل به من يشاء، لكن للإنسان وسع في اتخاذ الأسباب التي توصل إليه. ومن يظن أن الأسباب وحدها كافية في ذلك فهو أضل من حمار أهله، لأن العلم ميراث النبوة، وكما أن الله اصطفى بالنبوة فإن الله يصطفي بالعلم، وهذا يوجب على العبد أن لا يتكل أن لا يكل نفسه إلى قدراتها من حفظ وذكاء ونباهة وصحبة، بل لا بد أن يكون دائم السؤال والرغبة إلى الله عز وجل أن يرزقه العلم، فإنه إذا أدمن طرق الباب بالدعاء فتح الله سبحانه وتعالى له. فالأسباب شيء معين لكنها ليست سببا مستقلا، فيجتمع في ذلك الفتح من الله عز وجل واتخاذ أسباب توصل إلى العلم، فيتخذ الإنسان الأسباب ويديم سؤال الله عز وجل أن يرزقه العلم. قال: ورد في حديث ابن عباس الذي فيه عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم جملة: وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فما معنى هذه الجملة؟ معنى هذه الجملة أن سفيان وهو ابن عيينة الهلالي رحمه الله أحد أتباع التابعين وصف ركوب الجن بعضهم على بعض فحرف يده، يعني لم يجعلها مستقيمة وإنما أمالها، ثم بدد بين أصابعه أي لم يجعلها منتصقة بل بدد بها، فحرف اليد وبدد بين أصابع على صورة المراقي، يعني على صورة الدرج، فالجن يركب بعضهم على بعض بهذه الصورة في طلب معرفة الغيب. يقول هذا السائل: من أراد أن يحفظ متون العلم فهل يحفظ المطولات ويكتفي بها عن المختصرات لأنها تشمل المختصرات وزيادة؟ فمثلا هو يحفظ الطالب في النحو الألفية ويستغني بها عن الآج الرامية. والجواب: أنتم تدرسون في الجامعة أكثركم، طيب ليش درستم ابتدائية؟ كان جيت في الجامعة أولا. هذا غلط في التصور، وللأسف أنه انتشر، هذا غلط. لا يمكن أن تصل إلى المحفوظات العليا إلا بتلك المحفوظات. ثم إن النفس لها إقبال وإدبار وقوة وضعف ونشاط وفتور، فلا بد من اغتنامه، ومن اغتنامه أن ينشأ الناشئ في العلم بحفظ المختصرات، فيتقن في كل فن متنا مختصرا بحفظه وفهمه، فإن بقيت له قوة وساعة من الوقت فإنه يتقي بعد ذلك إلى المطولات. والمرء قد يصعد إلى المطولات ثم لا يصل. وأضرب لكم مثلا بمن يحفظ الصحيحين، فإنه لو قدر وجود أحد يحفظ الصحيحين بأسانيدها فإنه لا يحفظ من الأحاديث التي تدور عليها أحكام الإسلام إلا قريبا من النصف وليس النصف، ويبقى أكثر من النصف لم يحفظه، لكنه لو حفظ بلوغ المرام لحفظ أحاديث الأحكام. ومن الناس من يتعلق بحفظ الصحيحين يعني مختصرهما فيحفظ الصحيحين ويزعم أنه وصل في حفظ السنة وهو لم يحفظ أكثر من النصف، بينما حافظ بلوغ المرام أكثر منه معرفة بأحكام السنة لأنه قد ترك أكثر من النصف لم يحفظه. ولذلك إلزموا جادة من سبق، وإياكم بالمقالات التي تولد، تجد بعض الناس يقول احفظ 10 ألفيات ولا يحفظ أي مختصر، وهل يضمن قوته ووقته حتى يحفظ هذه 10؟ ثم صاروا يقولون الإنسان لا ينبغي له أن يحفظ مقدمات المتون ولا خواتمها لأنها ما فيها فائدة، والقائل هو الذي كلامه ليس فيه فائدة. لأنك تأتي في بعض المتون تجد أن الفائدة في أولها. فمثلا تصنيف الشافعي للأصول وأنه أول من صنف فيها، أين ذكره العمريطي؟ في أي مكان في النظم؟ الحمد لله الذي قد أظهر علم الوصول للوراء وأشهر على لسان الشافعي وهونا، تابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا إلى آخر المقال. أين ذكرها؟ في أول النظم. فالذي يأتي يحذف المقدمة لا يحفظ هذه المسألة. يقول: ما معنى من المسائل التي النار فيها تحت الرماد؟ يعني هذه كلمة الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.